جزاكم الله خير شيخنا. السؤال الأول، سائل من ليبيا يقول: إنا نحبك في الله يا شيخ. والسؤال هو: هل يكفر من سب الدين في رمضان وهو ليس بوعيه؟ فإن كان لا يكفر فما صحت صيامه؟ أفتونا بارك الله فيكم، لأن هذا يحدث كثيرا بين العوام وعندنا. أحبك الذي أحببتنا من أجله، وأنت قلت إنه سب الدين فاقدا لوعيه ولم تبين ذلك، كيف فاقد لوعيه؟ هذا سب الدين عادة سيئة درج عليها كثير من الناس في المشرق والمغرب، ويتحججون بالغضب، وهذه حجة فاسدة وعلة ميتة. فسب الدين كفر في رمضان وغيره، وإنما ولا يعذر فيها بالغضب. أما يجد ما يسبه إذا غضب إلا دين الإسلام؟ أنا أخشى أنه أيضا عنده بلايا أخرى، لا يصلي، لا يصوم، قد يسكر، عنده بلايا أخرى. لكن الغضب الذي يفقد صواب المرء، فيريد أن يسب أبا زوجته مثلا فيسب ربها، ولم يتفطن لذلك لغلبة الغضب عليه، فهذا معذور. أما حجة الغضب، فقد وعي. كيف فقد وعي؟ فاقد الوعي لا يتكلم. فأنت لبست في السؤال، عفى الله عنك. نعم.